بسم الله الرحمن الرحيم. كنوز السيرة. مسجد ضرار. وقبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، بنى بعض المنافقين مسجدا وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: تعال فصل بهذا المسجد ركعتين أو صلاة من الصلوات ثم نتخذه بعد ذلك مسجدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رجعت من تبوك أفعل إن شاء الله. وذلك قريبا من مسجد قباء. وأرادوا أن يصلي لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يروج لهم ما أرادوا من الفساد والكفر والعناد، فعصم الله رسوله صلى الله عليه وسلم من الصلاة فيه، وذلك أنه كان على جناح سفر إلى تبوك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فلما رجع منها، أي من تبوك، نزل بذي أوان، فنزل عليه الوحي بشأن هذا المسجد، وهو قوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم. وأما قول الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، فهذا المسجد اتخذ ضرارا أي للإضرار بالمسلمين، وكفرا أي ما أرادوا به وجه الله، وتفريقا بين المؤمنين أي عن طريق الجلوس بهذا المسجد وحياكة المؤامرات، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، أي يكون هذا المسجد مكانا لاجتماع من حارب الله ورسوله من قبل. وهذا أبو عامر الراهب كان نصرانيا يسمى بأبي عامر الفاسق، لأنه دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فذهب إلى أهل مكة يستنفرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا عام أحد لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب أبو عامر هذا إلى ملك الروم قيصر يستنصره على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يكتب إلى إخوانه الذين نافقوا يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، وكان من شياطين الإنس. فكانت مكاتباته ورسله تفد إليهم كل حين، فبنوا هذا المسجد في الصورة الظاهرة أنه مسجد، وباطنه دار لحرب وقتال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مقر لمن يفد من رسل أبي عامر الراهب، ومجمع كذلك لمن هو على طريقتهم من المنافقين. ولهذا قال الله تعالى: وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ثم قال: وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى، أي إنما أردنا ببنائه الخير، والله يشهد إنهم لكاذبون،